أين طموح الشباب اكتماها؟ فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتسامات. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اليوم حديثنا مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو. نواصل حديثنا عن الغيبيات وما يتعلق بها وكيف ينبغي أن يكون تعامل المؤمن معها. حياكم الله شيخنا. أشرنا فيما مضى إلى ما يتعلق بأنواع الغيب وأقسامه، وكذلك تحدثنا عن شيء من علامات الساعة وكيف كان الصحابة يعدون كثيرا من الحوادث من علامات الساعة ويستعيذون بالله عز وجل من شر آخر الزمان وما إلى ذلك. اليوم أريد أن نتناقش قليلا في بعض علامات الساعة التي أصبح لها في الواقع المعاصر جدل، وأصبحت ترتبط بتفسيرات سياسية وواقعية أحيانا نحتاج إلى الإضاءة حولها. وأبدأ بالحديث عن المعركة الكبرى التي تكون بيننا وبين هذه الأمة مع الروم وبين قوم آخرين، كما صح في عند أبي داود وغيره. هذه المعركة التي يسميها الناس اليوم معركة هرمجدون، فلو أعطيتمونا إضاءة حول هذه المعركة، ثم هناك تفصيلات حولها في بعض الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن بين يدي الساعة أياما يكثر فيها الهرج وهو القتل، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين وغيرهما. ومن ذلك معارك كبيرة ستقع بين هذه الأمة وغيرها، فمنها معركتان مع اليهود، إحداهما قبل خروج الدجال وقبل نزول المسيح ابن مريم، وهذه المعركة فيها يفتح المسجد الأقصى ويحرر من اليهود، والمسلمون حينئذ معسكرهم شرقي نهر الأردن واليهود غربيه. وهذه المعركة ورد فيها عدد من الأحاديث. وبعد نهاية هذه المعركة ينطلق فلول اليهود إلى المشرق، وإذا خرج الدجال سيخرج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، ويجتمع عليه فلول اليهود، ويكون في مقدمته 70,000 من يهود إصفهان على رؤوسهم الطيالسة. وبعد هذه تقع المعركة الثانية، وهي التي يشهدها المسيح ابن مريم عليه السلام، يشهدها مقاتلا. نعم، هو يكفي من قتاله تنفسه، فلا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه لا يبلغ ما يبلغ بصره. لكنه سيقتل عيسى، يقتل المسيح الدجال بحربته، ويري الناس دمه على حربته. فهذه المعركة هي التي يتكلم فيها الحجر والشجر: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي خلفي، فتعالى فاقتله. طيب شيخ، هذا الحديث الذي عند أبي داود في حديث الزبير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع الملحمة. هذه المعركة تغدر الروم فتجمع الملحمة، هذه المعركة ما هي؟ الله أعلم، هذا من الأمور الغيبية التي ستأتي. لكن هي سوى الثنتين اللتين تفضلتم بهما؟ نعم، غير الاثنتين، لأن الاثنتان كانتا مع اليهود، وستقع حروب أخرى كبيرة، وهذه الحروب ظاهر الحديث أنها حروب عالمية كبيرة جدا. نعم، منها حديث 80,000 تحت كل غاية، ومنها حديث الحرب القوية في العراق، عندما يحصل الفرات عن كنز من ذهب، يقتتل الناس عليه قتالا شديدا حتى يقتل من كل 199 فيقول الباقي لعلي أنا أخذه. وكذلك حصار العراق والشام الذي في صحيح مسلم. ولكن الشيخ، من يذهب إلى أن هذه المعركة ستكون بيننا نحن المسلمين بتحالف مع أمريكا وأوروبا ضد عدو آخر باعتبار لفظ الروم في الحديث، ثم يفسر العدو الآخر بأنه قد يكون الروس أو قد يكون الشيعة أو قد يكون الروم. الروم لا يمكن أن تطلق على كل ما هنالك في الروم، في الأصل تطلق على ما نسميه اليوم بتركيا، هكذا هي أصل من اسم الروم في العهد القديم. ورد في الحديث الأتراك أيضا، الأتراك ترك أمة أخرى ولم تكن بتلك الأرض في العهد النبوي. هذه الأرض دخلها الأتراك فقط مع الدولة العثمانية. طيب. وليسوا من سكانها الأصليين. سكانها الأصليون هم الروم، ولذلك تجدون في التاريخ الإسلامي في تراجم فضلاء الروم أو تراجم. إذن تقصد تركيا بلدا وليس جنسا؟ بلدا. فالقسطنطينة هي عاصمة الروم. طيب. الصدر الأول. ثم للروم عاصمة ثانية ذاك الشرقية هي مدينة هرقلة وهي قسطنطينية، والأخرى هي روما، وكلتاهما تسمى القسطنطينية. ولذلك جاءت أحاديث في فتح القسطنطينية، وقد مضت جاءت أحاديث أخرى في فتح القسطنطينية وستأتي. وليس المقصود قسطنطينية واحدة، بل كلتاهما بناها قسطنطين وسميت اسمه. إسطنبول وروما التي فتحها الفاتح لا تصدق فيها الأحاديث؟ تصدق فيها أحاديثه هو، لكن فيها أحاديث أخرى في فتح القسطنطينية في آخر الزمان، فتح آخر المقصود بها روما ليست القسطنطينية هذه. فهذه الحرب العظيمة التي سيقاتلون فيها، يقاتل معنا الروم فيها، لا ندري من العدو المقاتل فيها ولم يعينه الحديث، لكن المهم أنه سيأتي الفتح الذي تفتح فيه روما، ويمكث الفتح 8 سنوات، لأنه في الحديث ويخرج الدجال في الثامنة. السنة الثامنة بعد الفتح، بعد فتح روما. ورد في بعض التوصيفات هذه المعارك أن فيها السيف والرمح، فهل معنى هذا أن العالم أن العالم كله سيعود؟ لا، الأسلحة تسمى بأسماء يفهمها المعاصرون وقت نزول الوحي فقط، وأعرف خيلهم، المقصود بالخيل مراكبهم عموما، هذا أولى ما يحملوا عليه، ما تحملوا عليه النصوص. لأن بعض المفسرين قال أنه سيكون هناك حرب شاملة تفنى فيها الأسلحة كلها، ويعود الناس إلى زمن الخيل والسيوف. الله أعلم، هذا من المبالغات فيما أتوقع. لكن هذه السيف اسم للآلات الحادة التي يتقاتل بها عن قرب، فهي تشمل أنواعا كثيرة من السيوف، يعني يدخل فيها، يدخل فيها أنواع من أنواع من الأسلحة. محاولة كذلك الرمح والقوس، القوس كل ما فيه رمي. محاولة تفسير ما يجري اليوم مثلا من تحركات حول إيران وتحالفات مع العالم العربي بأنه إرهاصات لهذه المعركة التي تصالحون فيها الروم صلحا آمنا. لا، ما أظن، ما يجوز للمسلمين أن يقاتلوا يقاتل بعضهم بعضا بالاستعانة بالكفار، هذا لا يمكن أن يقع، يعني لا يصح تنزيله مثل هذا لا على يصح هذا. تنزيله على بعض الناس يرى أن التعريف بهذه المعركة وتربية الناس على انتظارها والاستعداد لها هو من الواجب الدعوي والتربوي. لا، ليس من ويعتبر الواجب. مفردة هرمج الدون هذه من الأسس التي يجب أن لا تغيب عن ثقافة ليس المسلمين. من الواجب، لا دعويا ولا دينيا، باعتباري مما أخبر عنه المصطفى أخبر عنه وأخبر عن غيره، فالأخبار كثيرة، وأيضا نحن لا ندري هل هي التي تسمى بهذا الاسم عند النصارى وأهل الكتاب أو ليست هي، الله أعلم. الإمام بالمهدي، وقد ذكرت من قبل أن فيه 1050 حديث صح منها أربعة. نعم. لكن على كل حال هو عند أهل السنة ثابت أمره. نعم. الإمام بالمهدي شيخنا أفضل مساجد ومتفق عليه بين المسلمين جميعا سنتهم وشيعتهم، لكن منهم من شيعة لهم مهدي توصيف آخر المهدي، منهم من ينكر أن يكون المهدي غير المسيح ابن مريم ويزعمون يراه هو المسيح ابن مريم، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف عند ابن ماجه وفي إسناده الجندي ضعيف، يعني قول مرجوح هذا. نعم، لا مهدي إلا المسيح ابن مريم، هذا حديث ضعيف. ما زال بالناس الإمام بالمهدي حتى وقعت حادثة جهمان التي تعرف، فإلى أي مدى أصبح الإمام بالمهدي فاعلا في حياة الأمة؟ المهدي هو إمام من أئمة آخر الزمان، وهذه الأمة لها 5 مراحل من ناحية القيادة السياسية. طيب. وردت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسكت. فسيكون في هذه الأمة 12 خليفة في آخر الزمان كلهم من قريش، كما في حديث جابر بن سمرة قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وأسر بكلمة، قال كلمة فأسر بها، فسألت أبي وكان بيني وبينه، فقال كلهم من قريش. وهذه 12 خليفة أحدهم يموت فتقع فتنة تمتلئ فيها الأرض جورا، وحينئذ يخرج المهدي عند موت خليفة ويطلبه الناس للبيعة في المدينة، فيمتنع ويهرب إلى مكة فيبايعونه بين ركبتيه. هو لا يدعو إلى نفسه، لا، المهدي لا يدعو إلى نفسه، ولا يكون سببا في فتنة، ولا يكون سبب من دعا إلى نفسه لا من دعا إلى نفسه ليس بالمهدي. هذا مريح. نعم. وأيضا المهدي لم يكن معروفا من قبل لأنه يصلحه الله في ليلة، فمعنى ذلك أنه لم يكن صالحا من قبل. نعم. وإنما يصلحه الله في ليلة واحدة. يصلحه للملك أو يصلحه من فساد أخلاقه. يصلحه معروف الصلاح في الشرع. البعث كأنه قال يصلحه أن يهيئه للملك والإمارة. لا كل إنسان بطبيعه مهيئ، لكن الصلاح إذا أطلق في الشرع فمعناه إحسان معاملة الله جل جلاله والتقيد بأحكامه. وهل ترقب المهدي مشروع؟ إنسان يبقى يترقب وينتظره ويبحث أكذا؟ لا، المهدي لن يخرج إلا بعد قيام الخلافة، وإذا خرج تخرج في آخر الزمان وبعد موت خليفة، وسيكون قبله على الأقل 11 خليفة إذا كان هو الخلفاء الراشدين أو هو 13 من الخلفاء الراشدين الذين هم خلفاء للأمة كلها. طيب شيخ، عندنا أيضا ما يتعلق وهذا كله يعني لا يمكن استعجاله عن وقته، ولا يمكن أن يفرض أحد نفسه الآن على أنه المهدي أو يريد أن يعمل أعمالا أو يهيئ أو تأتي دولة تريد أن تخرج المهدي، ما يمكن أن يقع. أو يأتي الشخص أو شخص يريد، لا يمكن أن يقع هذا. أيضا من الأشياء التي يتعلق بها الناس موضوع القحطاني، وفي الحديث لا تقوم الساعة حتى يأخذ رجل من قحطاني سوق الناس بعصاه، ما تفسير هذا؟ الراجح أن هذا الرجل هو الذي يسمى بالجهجاء. هو نعم، حتى يملك رجل يقال له الجهجاء. نعم. وهل هو السفياني؟ لا، بينهما فرق. وهو فالسفياني يأتي من جهة الشام، والقحطاني يفهم من بعض النصوص أنه يأتي من جهة اليمن. بعض الناس يحملون هذا على بعض الرؤساء المعاصرين، يقولون هو القحطاني أو لا. الجهجاء أو لا لا، ما يمكن أن يعرف هذا إلا بعد أن يتحقق ويأتي، ولا يسوق التنبؤ قبلا. لا، ويسوق الناس بعصاه أيضا، ما ليس بالأمور المعتادة. ما معنى بعصاه؟ ليس بالشدة والغلظة؟ لا، بالعصا نفسها، عصا لها تأثير معين. يعني بعصا على التحقيق ولا المقصود المجاز العبارة؟ لا، على الحقيقة. الحقيقة لا يصرف عنها إلا بدليل. لا، لكن هذا معروف في كلام من يقال فلان قاد الناس بعصاه، يعني لا، ما يقال ساق الناس بعصاه، قالوا لا يرفع عصاه عن عاتقه إذا كان سفارا، إذا كان ضرابا. لكن بالنسبة إذا قيل يسوق الناس بعصاه، وأنا في عصا عندها لها حكمة، لها خصائص يدفعها الله إلى رجل فيكون له بها أثر. وذو السويقتين الذي يخرب الكعبة، نعم، أحد هؤلاء هذا رجل من الحبشة وليس ملكا فيما يبدو. عبد الله بن الزبير لما أراد أن يهدم الحبشة، يهدم الكعبة لبنائها، خصص لهدمها رجالا من الحبشة. نعم. فكانوا يهدمونها وهو ينظر إليهم يقول عسى أن يكون في هؤلاء، يقول عسى أن يكون في هؤلاء يسوى قتل. لكن ليس نعم. هذا من ما ذكرناه سابقا عن الصحابة من أنهم آمنوا بهذه الغيبيات، فحتى يظنون أنهم مشاهدون. لكن هذا الحديث، حديث يسوى قتل، لا يتعارض مع قوله أو لم يروا أن جعلناه حرما آمنا؟ يعني الله جل حبس الفيل عن أن يهدم الكعبة، فكيف يأتي رجل هذا بأمر الله جل جلاله؟ والله سبحانه وتعالى جعل الكعبة من الدنيا، والدنيا لا بد أن تزول. وإذا هدم هذا السويقتين تعود؟ فيها خلاف هل تعود أم لا، لكن ستمكث وقتا لا الناس يصلون إلى جهتها فقط. طيب، نأخذ اتصالات يا هنا. أخت فاطمة من ليبيا، تفضلي. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية أرحب بالشيخ الجليل وأشكركم على استضافتكم له في هذا الشهر الكريم. بارك الله فيك. والحقيقة استفدنا من برنامج مفاهيم في تعديل العديد من المفاهيم. شكرا لك الله، تفضل بالسؤال. أشكر الشيخ وأشكر إيضاحاتي. نعم، تفضل يا أختي بالسؤال، بارك الله فيك. في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم. هل انشقاق القمر دليل على أو إدانة بقيام الساعة؟ بارك الله فيك. وصل السؤال، شكرا. الأخ محمد من السعودية. الأخ محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ طيب. حياك يا الله. تفضل أخي. يا شيخ والله إن أنا أغبطك على جلوسك أمام الشيخ محمد الحسن رضي الله عنه. هذا فضل من الله. وثاني سؤالي هو هل عامة شاك الله هل علامات الساعة لها حصر؟ أما أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من علامات الساعة في آخر الزمان، هل كل ما ورد في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علامات آخر الزمان هو من علامات الساعة؟ هذا السؤال. ولي طلب بسيط عنه سمحته. تفضل. في هذه الساعات المباركة نرجو من الشيخ في آخر الحلقة أن يدعو الله علينا. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. شكرا. الأخت تسأل عن شقاق القمر. نعم، هذه الآية التي ذكرتها في مقدمة سورة القمر أنزلها الله سبحانه وتعالى عندما أرى النبي صلى الله عليه وسلم قريشا آية وقد سألوه ذلك، فانشق القمر حتى كان فرقتين فرأوا جبل حراء بينهما، وذلك في حديث ابن مسعود وهو واضح، وهو لا شك دليل على اقتراب الساعة، لأن محمد صلى الله عليه وسلم بعثته دليل على اقتراب الساعة، فاقتربت الساعة، هذا جاء التنبيه به والتحذير وبيان شأن هذه الأمم في تكذيبها لرسولها، وجاء الإخبار بحصول ذلك، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، معناه أنه قد حصل، والمقصود بذلك أنه قد صدر الأمر به. وانشقاق القمر كان معجزة طلبها قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحققت. وقد أخبرني فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله أن بعض الذين ذهبوا إلى القمر ذكروا ما يدل على هذا الانشقاق، ففيه نوعان من الصخور، صخور جبسية وصخور جيرية، وفيه التئام خط معين بانفصال، كأنه أثر شق، يعني أثر الشق، لكن التئمت بعض الصخور التي ليست من جنس، معناه أنه لما التئم لم يرجع تماما إلى مكانه، يبقى ذلك آية، فكانت الصخور من نوع مجاورة للصخور من نوع آخر ملتصقة بها والخط بينهما، مما يدل على ثبوت هذا الانشقاق في البعض. سؤال أخ محمد عن علامات الساعة، وقد أشرنا إليه أمس لكن لا بأس بتوضيحه، هل كل ما أخبر لكن هنا من تمام السؤال الأخت عائشة في هذه السورة بيّن الله سبحانه وتعالى مصارع الأمم وأيامه في الأمم الخالية، ثم ختمها بقوله أكفاركم خير من أولئكم، معناه هل الكفار الذين تخالطونهم وتخافونهم خير من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم موسى، كفاركم خير من أولئكم. ثم جاء الالتفات وهو نقل الخطاب بدل أن يكون موجها إلينا إلى الكفار مباشرة، فقال أم لكم براءة في الزبر أي في الكتب المنزلة من السماء لا يأخذكم الله بمثل ما أخذ به الماضين، فإنه لم ينقص شيء من قوته ولا أحب أعداءه أبدا، أم لكم براءة في الزبر. فهذا هو المقصد من بيان هذه المصارع والمآخذ للأمم السابقة العبرة. بالنسبة للعلامات، هل كل ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بأنه يحصل في آخر الزمان هو ما أخبر عنه أنه في آخر الزمان هو دليل على قيام الساعة لا محالة، لأن الإنسان إذا كان يسلك طريقا طويلا يؤدي إلى مكان معين فللطريق أنصاب وعلامات، وما دام ينظر إلى تلك العلامات فمعناه أنه يسلك الطريق، فكذلك حتى ولو كان بينها مئات الكيلوات مع تبقى علامة، نعم فهي علامة على. طيب سنأخذ اتصالين أيضا ثم نواصل حديثنا إن شاء الله. الأخ أسعد من السعودية تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أليس أليس التجسيم والتشبيه ولا ألا ينفي صحة الاعتقاد أصلا، بمعنى ينقل إلى الكفر يعني؟ لا، وإنما لا يؤهل الإنسان أن يجادل غير المسلمين وأن يتبجح بالتوحيد وبالسلفية وهو مجسم المشبه. طيب وصل السؤال. وذلك يرفع ولايته حتى عن الصلاة وعن عن عن إمامة الناس. طيب هل سؤال آخر؟ شكرا. الأخ عبد العزيز من السعودية. أخ عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أولا نشكركم على هذا البرنامج الرائع. بارك الله. أنا من الرياض والوقت يعني قريب جدا، لكن الناس على متابعة الشيخ. الشيخ يفطر كل يوم في السيارة ترى. ما الأول. تفضل أخي. بالنسبة لأهل الفترة أو الذين لم تبلغهم الدعوة أو الذين بلغتهم الدعوة مشوهة، ما حكمهم في الآخرة؟ هذا السؤال الثاني. هل الكفار الذين مخلدين في النار هل هم خلود إلى أبد أم خلود إلى أمد؟ هذا طيب. يعني شكرا جزيلا. شكرا بارك الله فيك. الأخ سعد يسأل عن القائلين بالتجسيم. أنا بقي قليل ما يتعلق بسؤال الأخ محمد عن إشراط الساعة. تفضل. لابد أن نبين أن إشراط الساعة تنقسم إلى قسمين، إشراط كبرى وإشراط صغرى. فالإشراط الصغرى هي كل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن الخبر أنه في آخر الزمان. فمثلا أن تلد الأمة وربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة وفشو التجارة وفشو القلام وفشو المال إلى آخره، أن تكون جزيرة العرب أمراجا مروجا وأنهارا، أن تكون المباني مكة تطاول جبالها، أن يكون المسجد المسجد النبوي كالقصر الأبيض، أن تكون جبال مكة كظائم، هل صح في هذا الشيء؟ نعم، أن الأنفاق تتبعج بطون مكة كظائم تحمل على أنفاق؟ لا، الكظائم معناه الحدائق الغناء. كذلك الأنفاق ذكرت في حديث الدابة أنها من علامات أنها تخرج، لا أنها تخرج من نفق خلف الصفا وفي رواية الصدع خلف الصفا. طيب، لكن المهم أن الأشراط الكبرى هي مثل طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج الدخان والنار التي تسوق الناس إلى المحشر، نار تخرج من قارع عدن، والخصف بالمشرق والمغرب وجزيرة العرب، وخروج المسيح الدجال ونزول المسيح ابن مريم، وبعد ذلك رفع القرآن وهدم الكعبة وخروج يأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج سيكون في أيام المسيح ابن مريم عليه السلام. فهذه تقريبا هي الأشراط الكبرى، أما ما سواها فهو من الأشراط الصغرى. الصغرى. نعم. الأخ سعد يسأل عن التجسيم والتشبيه. التجسيم والتشبيه لله سبحانه وتعالى بخلقه إذا كان من باب الاستهزاء به فهو كفر مخرج من الملة، وإذا كان تأولا للنصوص وفهما لها فهو من البدعة ومن الضلالة والخطأ، ولكنه ليس الغليظة. كفرا. نعم. من البدعة الغليظة. من البدعة المغلظة، لكن ليس كفرا لأنه لأن صاحبه متأول. لكن لذلك إذا كان الإنسان يقر بأنه يدعي لله جسما أو يسب له ذلك فهذا هو التجسيم، لكن كثير من الناس يسمي تجسيما ما ليس تجسيما فيعد إثبات الصفات تجسيما أو يعده تمثيلا أو تشبيها، هذا غير صحيح. يعد القول بأن لله يدا مثلا تجسيما أو تشبيها، هذا ليس تجسيما. فلا بد أن نفهم معنى التجسيم. تجسيما أن يقول له يد كيد المخلوقين أو له هكذا وكذا أو صفاته هكذا وكذا من صفات المخلوقين، أو جسم يثبت له الأفضل الجسم الذي لم يرد في أي نص. أنا أقول عن بعض الأئمة أنه قال كاستوائي، هذا لم يصح عن أحد من الأئمة. لم يثبت؟ لا ما قال هذا أحد من الأئمة. طيب، الأخ عبد العزيز يسأل عن أهل الفترة. بالنسبة لأهل الفترة الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هم فترة الرسل بين المسيح ابن مريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، بين الله أنه لم يكن ليعذبهم حتى يقيم عليهم الحجة، فقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبين أنه لم يأتيهم رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أرسلنا إليهم قبلك من نبي، وحكمهم، وهذا يقتضي أن يمتحنوا، وامتحانهم سيكون أخرويا، وهذا في علم الله سبحانه وتعالى، يعلم به من يهتدي منهم من لا يهتدي، فيمتحنهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حينئذ في المحشر، فمن علم الله فيه الخير اتبعه وصدقه ويكون ذلك كافيا في نجاته، ومن لم يعلم الله فيه الخير